قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 72 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد ابتدأنا في الدرس الماضي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العدد، ومر معنا ضابط المؤلف، الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لمن تجب عليه العدة من النساء، ثم مر معنا أن المعتدات 6 أنواع، مر معنا 5 منهن، والآن معنا النوع 6. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: 6 امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص، وفي العدة نصف عدة الحرة، ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة، وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: 6 امرأة المفقود. امرأة المفقود، وامرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد العدة للوفاة ب4 أشهر و10. فإن قلت: وما هو مقدار التربص؟ فالجواب أنه سبق في الميراث أن المفقود ينتظر أو يتربص به بحسب حاله، فإن كان ظاهر غيبته الهلاك فإنه ينتظر 4 سنوات، يعني مثلا لو ذهب في حرب وفقد، أو دخل البحر وفقد، غالب الظن هو الهلاك، فهذا يتربص أو ينتظر 4 سنوات. أما إذا كانت غيبته في أمر ظاهره السلامة فإنه ينتظر 90 سنة، لا من فقده وإنما من ولادته. أما 4 سنوات إذا كان ظاهره الهلاك تحتسب من فقده. فإن قلت: ولماذا كانت 90 سنة؟ قالوا: لأنه بعد 90 سنة في الغالب لا يعيش الإنسان. هذا هو المذهب في المفقود، سواء في إرثه أو في زوجته. والآن مع تطور وسائل الاتصال والتواصل قد يحكم القاضي بخلاف ذلك، في كل حالة بحسبها. أما المذهب في هذه المسألة فهو كما قلت، أنها أولا تتربص بحسب الحالتين التي ذكرتما قبل قليل، ثم بعد انتهاء التربص تعتد للوفاة، تعتد للوفاة. وليس هذا على سبيل الإلزام، وإنما إذا رغبت. أما إذا رغبت تبقى حتى يأتي زوجها فإنها لا تجبر على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأمة كحرة في التربص، لأن التربص ليس متعلقا بالمرأة وإنما مراعى في حال الزوج، بخلاف العدة التي تراعى فيها المرأة، ففي العدة تكون عدتها نصف عدة الحرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. التربص الذي سبق معنا قبل قليل لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم، وكذلك عدة الوفاة لا يحتاج فيها إلى حكم حاكم، كذلك أيضا لا تحتاج إلى أن يقال بتطليق حاكم بعد انتهاء التربص، ولا تطليق ولي الزوج، وإنما مباشرة من انتهاء التربص تعتد عدة الوفاة ثم تحل بعد ذلك للأزواج. فلو قدر أنه بعد انتهاء العدة وتزوجها قدم الزوج الأول فتبين أنه كان حيا، في شأن الميراث سبق أنه في الميراث يسترد ما قسم إن كان قد قسم، لأنه تبين أن هذا ماله. أما في الزواج فلا يخلو إذا قدم بعد زواج زوجته بغيره من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قدومه قبل وطء الزوج الثاني، بعد العقد وقبل الوطء، والحالة الثانية أن يكون قدومه وظهوره بعد الوطء من الزوج الثاني. فأما في الحالة الأولى فإنها تكون زوجة الأول، لأننا تبينا بظهوره أن نكاح الثاني باطل، وليس ثم مانع من الرد يمنع منه فقلنا به، لأن المانع من الرد غير النكاح والوطء، ولا وطء حينئذ. أما إذا كان قدومه بعد وطء الثاني فإنه بالخيار بين أمرين: الأمر الأول أن يأخذها زوجة بالعقد الأول فلا يحتاج إلى تجديد عقد، لأننا تبين العقد الأول صحيح حتى وإن لم يطلق الثاني، قال ولو لم يطلق الثاني لكن حينئذ لا يطأ قبل فراغ عدة الثاني حتى لا تختلط الأنساب، فالوطء بمجرده تثبت به العدة كما سيأتي معنا وإن لم يوجد عقد. قال ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني. والخيار الثاني له أن يتركها مع الزوج الثاني، وحينئذ لا يلزم تجديد العقد للزوج الثاني. قال وله تركها معه من غير تجديد عقد. مسألة فيها خلاف، وهذا هو المذهب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. وإذا تركها اختار تركها عنده فإن له أن يرجع على الزوج الثاني بقدر الصداق الذي أعطاها لزوجته، بناء على أن الثاني هو الذي فوتها عليه. وإذا رجع عليه بالصداق فإن الثاني يرجع عليها على الزوجة بما أخذه الزوج الأول منه، لأن هذه الغرامة إنما لزمته بسبب وطئه لها الناشئ عن أمر عائد إليها، فكأنها غرته بأنها ليست ذات زوج. هكذا يكون طريقة الرجوع بغض النظر عن الصداقة الثانية. قد يكون الصداقة الثانية أعلى من الصداقة الأول أو أقل، لا أثر لذلك. نعم. فصل. ومن مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة، وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول، ولا يحسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بعض المسائل المتعلقة بالعدة. المسألة الأولى قال: ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد. سيأتي معنا أن الإحداد يلزم كل امرأة توفي عنها زوجها في نكاح صحيح، فلو أنها لم تحد على زوجها بناء على عدم علمها بوفاته لكونه غائب فهل تمضي العدة أو تستأنف العدة؟ توفي زوجها وهو غائب في شهر محرم ولم تعلم بوفاته إلا بشهر جمادى الثانية، يعني بعد انتهاء العدة، لم يقع منها الإحداد لأنها لم تعلم بموجبه، أليس كذلك؟ فهل تكون هذه العدة معتبرة أم تكون غير معتبرة لأنها لم تأتي بالإحداد؟ نقول بل تكون معتبرة سواء علمت أو لم تعلم، والإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الثانية، وهي عدة الموطوءة بشبهة أو زنا أو عقد فاسد. فالوطء تثبت به العدة سواء كان وطئا مباحا أو وطئا محرما. إذا كان وطئا مباحا هذا أمره واضح، وإذا كان وطئا، طبعا لا نتكلم نحن هنا عن وطئ الأمة السيد أمته وإنما فيما سوى ذلك، وإذا كان وطئا محرما فإنه تثبت به العدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعدة موطوءة بشبهة، كذلك نكاح فاسد، وكذلك بزنا كمطلقة، سواء كانت أمة أو حرة مزوجة. فالمذهب أنه لا يكفي الاستبراء بشهر، وإنما من وطئت بزنا تعتد ثلاث حيض، وإن لم تكن ذات حيض لم تحض بعد ثلاثة أشهر. المسألة الثالثة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد، وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول. إذا وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، وهذا واضح لكون النكاح غير صحيح، وتتم عدة الأول سواء كان الأول صحيح أو فاسد، سواء كان الأول صحيح أو فاسد. قال: وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. فلو أنها بقيت عند الثاني شهر وكانت تعتد بالأشهر من الأول ومضى من عدة الأول شهرين، فإنها بقي عليهم عدة الأول شهر، لا يحتسب منها مقامه عند الثاني. ثم إذا انتهت من عدة الأول اعتدت للثاني. لماذا؟ لأنه ها هنا ثبت حقان، حق للرجل الأول وحق للرجل الثاني، فتلزم العدة لكل حق، وليست كالمطلقة التي توفي عنها زوجها فالحق ثبت لرجل واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. يعني تحل الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد، تحل لمن وطئها بعد انقضاء العدتين، لكن لا بد من عقد جديد. نعم. ثم قال: وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. مجرد الزواج لا يقطع العدة من الأول، سواء طلقت أو ماتت. لماذا؟ لأننا نتكلم عن زواج معتدة، والزواج المعتدة لا يصح، فمجرد العقد لا نرتب عليه حكما، فتستمر في عدتها. قال: لم تنقطع حتى يدخل بها. فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، حتى ولو بقيت بعد العقد وقبل الفرقة شهر، فهذا الشهر الذي بقيته تحتسبه. قال: ثم استأنفت العدة من الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت الآخر. لو أنها أتت بولد من أحدهما، يعني الموضوعة، لو أنها يعني الموضوعة بشبهة أتت بولد من أحدهما، فإنها بهذا الولد تنقطع عدتها، سواء كان الولد من الأول أو من الثاني، بناء على أن عدة الحامل حتى تضع حملها، ثم تعتد بعد ذلك للآخر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. من وطئ معتدته البائن بشبهة، كان يظنها زوجته وليست زوجته، فإنها تستأنف العدة بوطئه وتدخل فيها بقية الأولى. لماذا؟ لأنهما عدتان من رجل واحد وليستا عدتان من رجلين. قال: وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت، يعني تكمل على ما مضى من عدتها. لماذا؟ لأن الطلاق قبل الدخول لا تثبت به عدة فتبقى هي على عدتها الأولى، والعدة الأولى لم تنتهي ولم يأتي ما يرفعها. نعم. فصل. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح، ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، ويباح لبائن من حي، ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو بملك يمين. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا توتيا ونحوه، ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا. نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذه المسائل في العدد عن الإحداد. ووجه الكلام في الإحداد أنه يشرع في بعض العدد، وإحداد الزوجة أو قبل ذلك أقول إحداد الزوجة على قسمين: إحداد واجب وإحداد مباح. أما الإحداد الواجب فهي إحداد المرأة التي توفي عنها زوجها في نكاح صحيح، وأما الإحداد المباح فهو الإحداد للبائن من حي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يلزم الإحداد مدة العدة. ما هي مدة الإحداد؟ هي مدة العدة، سواء كانت العدة تنتهي بالحمل أو بالأربعة أشهر. قال المؤلف رحمه الله: كل متوفى زوجها عنها، كل من توفي زوجها عنها في نكاح صحيح. أما إذا كان نكاح فاسدا أو باطلا فإنه لا إحداد حينئذ، وإن أثبتنا العدة كما تقدم معنا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو متفق عليه: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فدل هذا الحديث على مشروعية الإحداد أو وجوب الإحداد على الزوج وعلى مقداره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو ذمية، لأنه مشروع لحق الزوج، فلا نقول إنها لا تطالب به مع أنها ذمية. وكذلك لو كانت أمة، وكذلك لو كانت غير مكلفة صغيرة أو مجنونة، لأن الحكم مراعى فيه الزوج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثانية من حالات الإحداد، وهي حالة الإباحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح لبائن من حي. المطلقة طلاقا ثالثا يباح لها الإحداد وترك الزينة مدة العدة، هذا هو المذهب. والمؤلف رحمه الله تعالى قال يباح، ومقتضى ذلك أنه لا يسن وإنما مباح فقط ولا يقال بأنه سنة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تجب أو ولا يجب، يعني ولا يجب الإحداد على رجعية، لأن الرجعية زوجة، ولا على موطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أو باطل، بناء على أن الإحداد لا يكون إلا على زوج كما في الحديث السابق، وهنا لا زوج، فدائرة الإحداد أضيق من دائرة العدة. قال: أو ملك يمين، لأنه أيضا ليس زوجا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف الإحداد فقال: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. هذا هو تعريف الإحداد. اجتناب يعني أن تجتنب المرأة كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى بذلك من الزينة والطيب والتحسين والحنة وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود، فأي لباس زينة أو حلي أو أدوات تجميل أو ما شابه ذلك فإنها تمتنع عنها المرأة. قال المؤلف رحمه الله: لا توتيا، يعني نوع من ما تكتحل به النساء لكن ليس للزينة، وإنما هو أشبه بالدواء، فالكحل الذي للدواء ليس كالكحل الذي لو ليس كالكحل الذي للزينة. قال المؤلف رحمه الله: ولا نقاب ولا نقاب وأبيض لو كان حسنا. فلا يلزم أن تحتد المرأة بثوب أسود أو ثوب أخضر أو نوع محين من الثياب، وإنما أن لا يكون في أصله ثوب زينة. وفهمنا من ذلك أن ما سوى ذلك لا تمنع منه المرأة المحتدة، فلا تمنع من أخذ الظفر أو الشعر أو الاغتسال والتنظف كما قد يتوهم ذلك بعض النساء، فإنما الإحداد فيما ذكر فقط. نعم. فصل: وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. نعم. تقدم معنا في الفصل السابق أن العدة للوفاة تختص عن العدة في الفرقة في الحياة بوجوب الإحداد، وكذلك تختص في أمر آخر وهي لزوم المقام في البيت أو في المنزل الذي كانت فيه حين وجبت عليها العدة، يعني حين الوفاة. فتختص العدة عدة الوفاة عن عدة الفرقة في الحياة بهذين الأمرين. قال المؤلف رحمه الله: وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، يعني ما هو المنزل تجب فيه؟ أي المنزل الذي مات زوجها وهي مقيمة فيه، لأن العدة إنما وجبت عليها بموت زوجها. ولا يجوز لها أن تغير المنزل إلا لعذر شرعي، فليس لها أن تتحول عنه بلا مبرر شرعي. وقد جاء هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، أعني مقام المرأة في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه، جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعثمان وغيرهما. أما إذا كان خروجها وتحولها عن بيتها لمبرر شرعي كأن تتحول خوفا، يعني تكون مقيمة في منزل في مكان نائم ليس حولها أحد وتخاف على نفسها إن بقيت فيه، أو تخاف على مالها، فحينئذ يجوز لها أن تتحول. أو قهرا، يعني أجبرت على التحول لحق، ويصح أن نقول أيضا قهرا بحق، لحق يعني كأن تكون مثلا البيت الذي هي مقيمة فيه بيت مستأجر، وطالبها صاحب المنزل عند انتهاء الإيجار بالخروج من المنزل، فيجوز لها حينئذ أن تخرج. وإذا جاز لها أن تتحول كذلك، مثلا لو أنه طلب أجرة أكثر من أجرتها، لا تجد ما تكتري به هذا المنزل من مال المورث، لأن الأصل يكون مال المورث، فلا يلزمها أن تكتري من مالها هي. وحيث جاز لها أن تتحول فإن تحولها لا يتقيد بمكان معين، لا نقول تنتقل إلى أقرب مكان مناسب، وإنما قال المؤلف رحمه الله انتقلت حيث شاءت، يعني إذا جاز لها أن تتحول انتقلت حيث شاءت. أما إذا انتقلت المرأة عن المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه دون عذر شرعي فإن هذا الانتقال لا يسقط لزوم الرجوع، بل يبقى لازما في حقها أن ترجع، ولا نقول إن الرجوع سقط بالذهاب. لكن لو انتهت العدة فالعدة صحيحة ولا تقضي العدة لكونها لم تبقها في منزل زوجها. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم الخروج، خروج المعتدة من الوفاة من منزل من المنزل الذي تعتد به. قال المؤلف رحمه الله: وله الخروج، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. الخروج إما أن يكون ليلا أو نهارا، فأما إن كان نهارا فإنه يجوز الحاجة. ومن أمثلة ذلك أن تخرج إلى العمل تكون موظفة، هذه حاجة، أو تكون طالبة، هذه حاجة، أو تخرج إلى السوق لتأتي بأغراضها ولا يأتي ولا يوجد من يأتي به لها، أو عندها ماشية تحتاج أن تخرج لمتابعتها. أما في الليل فليس لها أن تخرج حتى ولو وجدت الحاجة، وإنما يجوز لها أن تخرج لليل للضرورة، مثلا لو احتاجت الخروج أو اضطرت للخروج إلى المستشفى في الليل فإنها تخرج. أما مثل هذه الحاجيات فإنها إنما تخرج إليها نهارا لا ليلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. إن تركت الإحداد عمدا، لأنها قد تترك الإحداد جهلا لم تعلم بأن زوجها توفي، فإذا تركت الإحداد عمدا فإنها تأثم، لأن الإحداد للمتوفى عنها زوجها واجب كما تقدم معنا. لكن لا يؤثر ذلك على عدتها، بل تنتهي العدة بمضي زمانها، سواء احتدت أو لم، سواء حادت من زوجها أو لم تحاد من زوجها، سواء بقيت في المنزل أو لم تبقى في المنزل. نعم. باب الاستبراء. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة بمضي شهر. نعم. قبل ذلك الكلام السابق في المكان الذي تبقى فيه المرأة المتوفى عنها زوجها ينتج عنه سؤال، وهو: ما هو المكان الذي تبقى فيه المرأة المعتدة عدة طلاق؟ فنقول: إذا كانت رجعية فهي زوجة تبقى في بيت الزوج، وهذا أمرها واضح. أما إذا كانت بائن بينونة كبرى فإنها لا يلزمها المقام في مكان معين، فليست كالمتوفى عنها زوجها، وإنما لها أن تعتد بأي مكان شاءت ما دام مأمونا، ما دام مأموما مأمونا. لكن على المذهب ليس لها أن تسافر ولا أن تبيت ليلا بغيره. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. فلما ذكر ما يتعلق بالعدة وهو متعلق بالحرائر والموطوءة بالزواج، تكلم عن الاستبراء. والاستبراء مأخوذ من البراءة، وهو طلب التمييز والقطع، وهو شرعا تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين. فالاستبراء موضعه ملك اليمين فقط، لأنه سبق معنا أنه حتى الموطوءة بشبهة لا تستبرئ وإنما تعتد على المذهب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر ضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما، يعني سواء ملكها ببيع أو هبة، وكان صغير أو ذكر أو أنثى المالك السابق، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى، فإنه يحرم على المالك الجديد وطؤها قبل استبرائها، يحرم عليه الوط ويحرم عليه مقدمات الوط قبل استبرائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والآيس والصغيرة بمضي شهر. الاستبراء على ثلاث حالات: إما أن تكون حامل فاستبراءها بوضع الحامل، وإما أن تكون من ذوات الحيض فاستبراءها بحيضة، أما إذا كانت آيسة أو صغيرة فبمضي شهر، لأن الشهر يقوم مقام الحيضة. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العدد. ونبتدئ كتاب الرضاع، ولعلنا قبل البدء في كتاب الرضاع نعيد بشكل سريع موجز تلخيص أقسام المعتدات، ويمكن للإخوة والأخوات أن يعملوا تقسيما من عند أنفسهم. فمن تلزمها العدة من النساء لا تخلو من حالتين. من تلزمها، لاحظوا معنا يا إخوان، قولنا من تلزمها العدة من النساء نحيل فيه على ضابط من تلزمها العدة، وهي المفارقة حال الحياة بعد وطء أو بعد خلوة بشروطها، أو المفارقة بالموت، أليس كذلك؟ فمن تلزمها عدة الوفاة من النساء على قسمين: القسم الأول أن تكون حاملا، القسم الثاني أن تكون حائلا. فأما إذا كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها بشروطه التي سبقت معنا، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق ونحوه. الحالة الثانية إذا كانت حائل فلا تخلو من حالتين: إما أن تكون من ذوات الحيض، أعيد التقسيم. القسم الأول أن تكون حامل فعدتها وضع الحامل، سواء في كما قلت، سواء في فرقة حياة أو فرقة موت. الحالة الثانية أن تكون حائل غير حامل، فلا تخلو من حالتين: إما أن تكون الفرقة فرقة موت أو فرقة حياة. فإن كانت فرقة موت فعدتها 4 أشهر و10، وأما إذا كانت فرقة حياة فلا تخلو من حالتين: إما أن تكون ممن تحيض أو لا تكون. فإن كانت ممن تحيض فعدتها 3 حيضات للحرة، وإن كانت ممن لا تحيض فلا تخلو أيضا من قسمين: أن تكون لم يبتدئ حيضها لصغر، أو انقطع حيضها لكبر فعدتها 3 أشهر، ويلحق بها المستحاضة المبتدأة والمستحاضة التي لا تعرف عادتها والبالغة التي لم تحض. الحالة الثانية أن يرتفع حيضها. نحن قلنا إن كانت من ذوات الحيض تنقسم إلى قسمين: إيش عبارتي؟ ممن لا تحيض. نعم، ممن لا تحيض. القسم الأول صغيرة أو آيسة، ومن يلحق بهما المستحاضة المبتدأة والمستحاضة التي لا تعرف أيام عدتها، والصغيرة التي لم تبلغ، فهذه عدتها 3 أشهر إذا كانت حرة. والحالة الثانية من ارتفع حيضها، ومن ارتفع حيضها لا تخلو من حالتين: إما أن تدري السبب الذي رفعه أو لا تدري السبب الذي رفعه. فإن كانت لا تدري السبب الذي رفعه فعدتها 1 سنة، وإن كانت تدري ما هو السبب الذي رفعه فإنها تنتظر حتى يزول السبب ويعود الحيض وتعتد به، فإن لم حتى تبلغ سن الإياس، فإذا بلغت سن الإياس ولم يعد الحيض تعتد 3 أشهر. هذا على المذهب وذكرنا الكلام فيه. هذا التقسيم الذي يشمل جميع المعتدات. فإن قلت بقيت امرأة المفقود صح ولا لا؟ فالجواب أننا قلنا أن امرأة المفقود تمر بمرحلتين: مرحلة التربص، وهذا ليس عدة، ثم في العدة نطبق عليها الحالات السابقة ولا تخرج عنها بحال. ويلحق بهذه العدة الوطء بشبهة في المطلقة. هذا حاصل تقسيم العدد، وقد يساعد الإنسان على ضبط الحالات. نعم، تفضل شيخ. قال رحمه الله: كتاب الرضاع. نعم، هذا الكتاب كتاب الرضاع، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الرضاع المحرم وأثره. والرضاع في اللغة هو مص اللبن من الثدي، وشرعا هو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. مص من دون الحولين، لأن من فوق الحولين سيأتي معنا أن الرضاع غير مؤثر بالنسبة له. وقولنا لبنا ثاب عن حمل يعني وطء، يفيد أن اللبن الذي يحصل بلا وطء لا يحرم. واضح وواضح. يعني يوجد الآن أدوية قد تتناولها المرأة حتى وإن كانت لم تتزوج، بكرا لم تتزوج، ينشأ عنها اللبن، فلو أنها أرضعت أحدا بهذا اللبن الذي ثاب من غير وطء هل يحرم؟ على المذهب لا، على المذهب لا يحرم. ثم قلنا في آخر التعريف: أو شربه أو نحوه. فلا يشترط في التحريم المص، فلو أنه شربه، وضع للصغير في إناء فشربه أو قطر فيه فإنه يحرم. نعم. كتاب الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم 5 رضاعات في الحولين: والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا، والمشوب محرم، وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا سبق معنا في باب المحرمات في النكاح، أن كل ما حرم من النسب حرم نظيره من الرضاع، وكذلك كل ما حرم بالمصاهرة يحرم بالرضاع. فزوجة أبيك من الرضاعة محرمة عليك، كما أن زوجة أبيك من النسب محرمة عليك. والدليل على هذا الضابط الذي ذكره المؤلف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة أو يحرم من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حديث عائشة رضي الله عنها: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الرضاع المحرم، فقال رحمه الله: والمحرم، يعني المحرم من الرضاع، خمس رضعات. الشرط الأول أن يكون خمس رضعات، فإذا كان أقل من ذلك فإنه ليس محرما. والدليل عليه هو حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخ ذلك 5 رضعات وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحولين: فلا بد أن يكون الرضاع في الحولين، وإن قلت وما وجه الحولين، فالجواب هو قول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فدلت الآية على أن تمام الرضاعة يكون بالحولين، ولهذا روى الترمذي رحمه الله من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وقد قال عنه الترمذي: حسن صحيح. فإن قلت: وما ضابط الرضعة؟ فالجواب أنه متى امتص اللبن ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، قطعه من نفسه، فهذه رضعة حتى وإن عاد قريبا، فقد تحصل 5 رضعات في جلسة واحدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسعوط والوجور. السعوط ما يوضع في الأنف، والوجور الوجور ما يوضع في الفم محرم، ليس من الشرط أن يكون مصا بالفم كما سبق معنا، فلو أنه أعطي سقيا أو سقيا حرم. قال: ولبن الميتة، لو أنه ارتضع من امرأة ميتة كذلك محرم، فلا فرق بينه وبين لبن الحية. ولبن الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل محرم، فاللبن الناشئ عن وطء محرم حتى وإن كان سبب الوطء غير مشروع. لكن وكذلك الزنا كما قال المؤلف، لكن في هذه الحالات يكون المرتضع ابن للمرأة من الرضاع في الحالة، في حالة الزنا وحالة النكاح الباطل، حالة العقد الفاسد يكون ابن للزوج أيضا، لأننا نعطي العقد الفاسد بعض أثر العقد الصحيح، ولهذا لو حصل ولد منه لحقه. أما إذا كان الوضع في نكاح باطن أو بزنا فإنه وإن كان محرما إلا أن التحريم يثبت من جهة المرأة فيكون ابنا لها من الرضاع ولا يكون ابنا للواطئ لأنه لم تثبت الأبوة من النسب بهذا الوطأ فكيف تثبت به الأبوة من الرضاع. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعكسه البهيمة وغير الحبلى ولا موطوءة. فالبهيمة لو أنه تضع من بهيمة فهذا الرضاع غير مؤثر وطبعا لن يكون لن تكون البهيمة أمه لكن لو قدر أنه ارتضع اثنان من بهيمة واحدة هل يكون أخوه من الرضاعة؟ لا غير مؤثر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغير الحبلى وغير الموطوءة فلا يحرم كما قلت لو أنها أخذت دواء فدر اللبن فأرضعت إنسانا فإنه لا يحرم على المذهب والمسألة فيها خلاف لكن نحن كالعادة على المذهب. نعم. فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وط ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها متى ما توفرت في الرضاع الشروط السابقة بأن كان في الحولين وخمس رضعات وكان ناشئا عن حمل أو وطء فإنه يكون محرما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمتى أرضعت امرأة طفلا يعني حينئذ صار ولدها. في ماذا ولدها؟ هل يأخذ حكم الولد في جميع الأحكام؟ لا، وإلا لو أراد جميع الأحكام لقال صار ولدها وسكت، وإنما صار ولدها في النكاح فتكون محرمة عليه والنظر فيباح له النظر إليها والخلوة فيجوز له الخلوة بها وفي المحرمية فيكون محرما لها يجوز أن تسافر معه دون ما سوى ذلك من الأحكام فلا ترثه أو يرثها ولا تجب النفقة بهذه الولادة ولا تثبت الولاية أليس كذلك؟ ولا العقل في الدية في العاقلة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء أيضا يصير في هذه الأحكام ولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء. ولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء هذا الزوج الذي وطئها بعقد صحيح أو عقد فاسد. وبناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ومحارمه في النكاح محارمها يعني أصبحت محارمه محارم من؟ ضمير عائد على من؟ الآن من هو أقرب مذكور؟ الواطئ. وولد من نسب إليها بحمل وطء ومحارم من نسب إليها من نسب لبنه وضع عودة الضمير ومحارم من نسب إليه من نسب لبنها إليه الذي هو الأب محارمه أو محارمه عندك في الطبعة محارمه في الطبعة محارمها طبعة من؟ لا عندنا محارمها لا الأولى محارمه في النكاح كذا عندكم كذا عندك يا شيخ محارمها وعندك محارمها الذي يظهر والله أعلم ومحارمه في النكاح محارمه وليس محارمها لأنك إذا قلت محارمه عادت إلى المرضعة المرضعة ما لها علاقة صح ولا لا وإنما المراد ومحارمه يعني محارم الذي نسب إليه اللبن محارم للمرتضع الصواب إن شاء الله في العبارة وإن كان يقول للمحقق محارمه والصواب محارمها لا هو الصواب محارمه لا لا الأولى ومحارمه في النكاح محارمها إيه هو قال أنه في الأصل محارمه لكن هذا خطأ الصواب لا الصواب هو محارمه ما يستقيم إلا بالكلام الذي ذكرته وليس كذلك وضحت الله يعني عمة الواطئ تكون عمة مرتضع أنا عمة أبيه من الرضاع وأخته خالته وهكذا أخته عمته فأي محرم للأب المرتضع يكون محرما للمرتضع هذه مسألة طيب وفي المقابل قال ومحارمها يعود على من المرضعة محارمه المرتضع فنفس العبارة لكن هو إذن صواب العبارة ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمها محارمه لأن المراد محارم أبي المرتضع محارم للمرتضع ومحارم المرضعة محارم للمرتضع أو الراضع هو المرتضع قال المؤلف رحمه الله ومحارمها محارمه دون أبويه أبويه عائد على من؟ نعم دون أبويه دون أبي المرتضع وأصولهما وفروعهما ولهذا المرضعة ومحارمها ليسوا محارما لأبي المرتضع من النسب أو إخوانه أو أبنائه عفوا ما هو أبنائه هو أبناء أصوله وليس أبنائه هو أما أبنائه هو يكون أم جدته من الرضاعة أليس كذلك؟ نعم فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه بناء على ما تقدم من قول المؤلف دون أبويه وأصولهما وفروعهما قال فبناء على ذلك تباح المرضعة لأبي المرتضع لأن لو جد سبب للتحريم وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه يباحان لأبي المرضع لأبي المرتضع وأخته من النسب لأبيه تباح لأبي المرتضع وأخيه يباح للمرتضعة نعم ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته من حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة مثل أمه أو جدته لو أنها أرضعت طفلة ماذا تكون هذه الطفلة له؟ تكون أخته. أمه أرضعت طفلة تكون أخته، جدته أرضعت طفلة تكون خالته. فإذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، واضح؟ قال وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة. لو قدر أن هذه الرضيعة معقود عليها، وتقدم معنا حالات زواج الصغير ومتى يجوز، فأرضعتها أمه، فبسبب إرضاعها لها أصبحت أخته، فتسبب هذا الإرضاع بفسخ نكاحها إن كان قد تزوجها، أليس كذلك؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فسخت نكاحها إن كانت تزوجت. قال وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة، وبعد الدخول مهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج على المفسد، كما سبق نظائر هذا في نظيره، أو كما سبق نظائر هذا الحكم في نظائر هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع، كأن ترضع هي فينشأ عن هذا الرضاع فساد نكاح نفسها، فحينئذ لا يخلو ذلك من حالتين، إما أن يكون قبل الدخول فلا مهر لها، لأن الطلاق أو الفرقة قبل الدخول كما سبق معنا لا ليس فيها مهر إذا كان السبب عائدا إلى الزوجة. الفرقة قبل الدخول إذا كان المهر فيها مسمى، إذا كانت الفرقة بسبب الزوج يثبت نصف المهر، وإذا كانت الفرقة بسبب الزوجة فلا مهر. فهنا يقول وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، لأنها هي التي تسببت بالفرقة. وكذا لو كانت الزوجة طفلة فدبت فرضعت من أم أو أخت له نائمة، فلكون الأخت نائمة لم يقع منها تقصير في الإرضاع، أليس كذلك؟ فيفوت عليها المهر. أما لو كانت مستيقظة وتركتها فالمفسدة التي تتحمل المهر كما سيأتي معنا هي هذه التي أرضعت، أليس كذلك؟ الحالة الثانية أن يكون بعد الدخول، فالمهر بالدخول والوطء تقرر ولزم، فلا أثر للفرقة حينئذ في إسقاط أو إسقاط بعضه، وهذا سبق معنا. أما إذا كان إفساد النكاح من غيرها، الحالة الأولى إفساد النكاح من نفسها أو صغيرة في الحالة السابقة، والحالة الثانية أن يكون الإفساد من غيرها، فحينئذ إن كان قبل الدخول فلها على الزوج نصف المسمى، نصف المهر المسمى. لماذا؟ لأن الفرقة قبل الدخول إذا كان المهر مسمى يثبت بها نصف المهر، وليست هذه الفرقة من قبلها فيسقط المهر. وإذا كان بعد الدخول فلها جميع المهر، لأنه تقرر وثبت بالدخول. لكن ها هنا ينشأ إشكال، وهو هل يذهب حق الزوج؟ هذه الفرقة ليست بسببه، أليس كذلك؟ نقول لا، لا يذهب حقه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. يرجع الزوج بجميع المهر أو نصفه، بجميعه إذا كان بعد الدخول ونصفه إذا كان قبل الدخول، على المفسد الذي تسبب بإفساد النكاح. كما أنه يرجع على الغار الذي غره، لو أنه غره في النكاح يرجع على من غره، فكذلك يرجع على المفسد. ولو تعدد المفسد كان يرضعها مثلا ثنتين من أخواته، أو لا نقول ثنتين من أخواته، ثنتين من زوجات أبيه، واحدة رضعت ثلاث رضعات واحدة رضعت رضعتين، أصبح أبوه أبا لها وأصبحت هي أختا له، فما الحكم حينئذ؟ يثبت الرضاع؟ يثبت التحريم؟ نعم يثبت التحريم، وهذا يصلح لغز. قد يكون للإنسان أب أو أم من الرضاع، وهذا واضح، وقد يكون له أم من الرضاع فقط في حالة الوطء في نكاح فاسد، في نكاح باطل أو زنا والعياذ بالله، وقد يكون له أب من الرضاع فقط إذا تضع من ثنتين أو ثلاث من زوجاته ولم يكمل الخمس من كل واحدة وأكمل مجموعهن الخمس، فيكون هذا أبوه من الرضاع، وهن لسن أمهات من الرضاع، وإنما زوجات أبيه من الرضاع. ففي هذه الحالة يتقص هؤلاء التي أفسدنها عليه، يتحملن المهر أو مقداره للزوج بقدر نسبتهن في الإفساد. فإذا كان 50,000 التي أرضعت ثلاث رضعات تحمل 30، والتي أرضعت رضعتين تتحمل 20. نعم. ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع، بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك فأكذبها فهي زوجته حكما. نعم. قال: ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع، بطل النكاح. لماذا بطل؟ لأنه قد أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما، فيلزمه هذا الإقرار حتى وإن رجع بعد ذلك، يلزم بإقراره حكما. وحينئذ لا يخلو هذا الإقرار منه من حالتين: إما أن يكون قبل الدخول أو بعد الدخول. فإن كان قبل الدخول فلا يخلو من حالتين أيضا: أن تصدقه، والحالة الثانية أن تكذبه. فإن صدقته فلا مهر لها، لأن الفرقة ليست من قبله، وتبين أن العقد في الأصل أصلا غير صحيح، أليس كذلك؟ أما إن كذبته فإقراره على فإقراره على نفسه لا تلزم به ولا يرتب آثاره على غيره. وبناء عليه فإن لها نصف المهر المسمى لأنها فرقة قبل الدخول بسببه هو. أما الحالة الثانية أن يكون هذا القول منه لزوجته بعد الدخول، فحينئذ يجب لها سواء صدقته أو لم تصدق يجب لها جميع المهر. لماذا؟ نعم، لأنها استحقته بالوطء. نعم. ثم قال رحمه الله: وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته. إن قالت هي ذلك فلا يخلو من حالتين: إما أن يكذبها ولا يصدقها فليفسخ النكاح. لا، لأن العصمة بيد الزوج والأصل صحة النكاح، لأن ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهي زوجته حكما، يعني في الظاهر. أما في الباطن فإن كانت صادقة فلا نكاح، فلا ترث مثلا هي، وإلا فهي زوجته أيضا إذا كانت كاذبة. أما إذا صدقها فالأمر واضح بأنها ليست زوجته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بين فلا تحريم. لماذا؟ لأن الأصل عدم التحريم. فإذا شك في أصل الرضاع هل أرضعت أو ما أرضعت، أو شك في كماله هل استكملت 5 رضاعات أو لم تستكمل 5 رضاعات، أو شكت المرضعة في ذلك، فلا يخلو من حالتين: إما أن توجد بينة يرجع إليها فيعمل البينة، يوجد شهود مثلا امرأة تشهد بذلك فيرجع إلى البينة. أما إذا لم توجد بينة فلا تحريم، بناء على أن الأصل هو عدم التحريم. ولا شك أن الأولى ترك الزواج إذا لم يكن دخل فيه، لكن إذا كان قد دخل فيه فلا يجبران على فسخ الزواج. وهل يكفي البينة هنا أن تكون امرأة واحدة؟ نقول نعم، يكفي أن تكون امرأة واحدة ما دامت ثقة، ولا نشترط امرأتان، بل يكفي امرأة واحدة. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الرضاع، ونبتدئ إن شاء الله في الدرس القادم كلام المؤلف رحمه الله في أحكام النفقات. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.